السلام عليكم. هل اللبن مسموح في نظام الطيبات؟ لا. هل كل الألبان ممنوعة؟ ألبان البقر ممنوعة تماما، ألبان الإبل ممكن، ألبان الماعز مسموح. ليه في بعض الأطباء بيقولوا إن اللبن مفيد ومليء بالكالسيوم؟ هو فعلا مليء بالكالسيوم، في بروتين اسمه كاسين، ده بروتين غير ناضج بيعمل سوء امتصاص وبيعمل غازات وانتفاخات، فده بيأذي جدار المعدة بيسبب لها التهابات، بعد كده بيعمل سوء امتصاص لبقية المواد الغذائية التانية. ودكتور ضياء بيقول إن مش توفر المادة الخام هيجبر الجسم على إنه يستفاد بيها، مش معنى إن أنا اديت للجسم لبن واللبن ده فيه كالسيوم معناه إن هو لازم يستفاد بالكالسيوم دوت ويحطه في السنان ويحطه في العظم، لا مش شرط، ممكن في الآخر يروح على الكلى ويعمل حصوات. بعض الأطباء ليه بينصحوا بشرب اللبن؟ بيظنوا إن توفر المادة الخام هتجبر الجسم على إن هو يستخدمها ويستفاد بيها. أما دكتور ضياء ليه وجهة نظر تانية، وهي إن الجسم ذكي بيدير نفسه بشكل رائع، وهو بيعرف إزاي يصنع الفيتامينات وإزاي يستغلها ويجيبها منين ويجيبها إزاي. تناول الكالسيوم عن طريق اللبن أو عن طريق أدوية مش هيجبر الجسم على إن هو يستخدمها، والدليل انتشار حصوات الكلى وانتشار الزوائد العظمية، وبرغم ان الناس بتشرب لبن اللي هنا عندهم برضو بيجي لهم هشاشه عظام. طيب في بعض الاطباء منعوا اللبن لاسباب تانية. في بعض الاطباء منعوا اللبن يمكن يكون عشان حيوانات دي معدله وراثيا، بس يعني في حاجات كتير قوي معدله وراثيا وما فيش فيها مشكله، يعني كل حاجه معدله وراثيا دلوقتي، يعني الخضار اللي هم بينصحونا ناكله ما ده برضو معدل وراثيا، واللي عايز تفهم يعني ايه معدل وراثي ان شاء الله اعمل لكم فيديو على حاجه زي كده. طب هل هناك بديل للبن؟ لا. طب هشرب القهوة ازاي بدون لبن؟ انا بحبها بلبن. ده تعود، طعم القهوة باللبن انت بتحبيه عشان انت شربتيه فعجبك بقت عادة عندك، فممكن لما هتشيل اللبن تزودي سكر شوية هتلاقي طعم جديد هتستطعميه مرة مع مرة وبرضه هتترجعي تتعودي عليه. طيب احنا تعودنا نستخدم اللبن في كل حياتنا، في البشاميل وفي العصاير وفي المشروبات، التعود ده نعمل فيه ايه؟ في البداية في صعوبة في تغيير العادات، لكن مع نظام الطيبات إذا استمرتي عليه مثلا أسبوعين أو 3 أسابيع هتبص تلاقي أنت نسيتي أصلا العادة القديمة. طبيعة شخصية الإنسان أنه قابل للتغيير والتشكيل وقابل أنه يتعود ويرتبط ويتعلق، فاللي خلاكي اتعودتي وارتبطتي بعصير الموز باللبن والجوافة باللبن والقهوة باللبن، بعد 3 أسابيع إذا بطلتي وشربتي عصير الموز بالمية والجوافة بالمية والقهوة بالمية عادي هتلاقيه ليهم طعم ما يفرقش كتير. يعني أنا من الناس اللي اللبن ده بالنسبة لي كان يعني أساسي، لما شربت الجوافة من غير لبن ما حسيتش بفرق قوي. طيب مع الوقت نسيت أصلا طعم القهوة باللبن ونسيت طعم العصاير باللبن، وتبتدي ترتبطي انت بالعادات الجديدة بقى اللي انت عملتيها لنفسك. طيب والأطفال ازاي ما يشربوش اللبن؟ المفروض ان الطفل يشرب لبن الأم في أول سنتين. طيب بعد السنتين خلاص هو بقى ممكن ياكل زيه زيك، اكلي من نظام الطيبات والرز والتوست. طب لو الطفل ما رضعش رضاعه طبيعيه ندخل له لبن ايه؟ الطفل لما بيرضعش رضاعه طبيعيه بيبقى في الغالب السبب هي ان الام لبنها لا يكفي، فالام اذا اتبعت نظام الطيبات لبنها هيكفي ان شاء الله، ده غير ان لبنك هيستريح منه جدا لانه لا فيه بصل ولا فيه ثوم ولا في خضروات تعملك مشاكل في الهضم فتتنقله، فالولد ان شاء الله باذن الله ولا هيتعب ولا هيجيله تقلصات ولا هيجيله مغص ان شاء الله. طيب اذا كانت الام مريضه ومضطريه ان هي تدخل لبن صناعي، لا ممنوع اللبن الصناعي. طب امال تدخل اللبن ايه؟ تدخل لبن المعز، هو في منه باودر في منه لبن باودر، بس لبن المعز اغلى من اللبن الطبيعي، هو مش حاجه اساسيه ولازم ناكلها. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشرب اللبن، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه انه شرب لبن المعز لم يشرب لبن البقر، ومش كل يوم، ده لما بيكون جعان ومش لاقي اكل بيحلب بالشهوة ويشرب اللبن في حالة عدم وجود اكل. طب ما اللبن ذكر في القرآن، ربنا ذكر في سورة النحل وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فالعبرة هنا في انه برغم ان الانعام ما في بطونها معروف انه فضلات وانه دم، لكن بيخرج منها لبن وسائغا للشاربين بتقدر تشربيه وطعمه حلو، ده الاعجاز في دي، اي فضلات من فضلات البطن او ده تقدر تشربيها؟ لا ما تقدرش تشربيها، فهي غير سائغه للشاربين. انما اللبن هو سائغ للشاربين، يعني طعمه حلو. فاحنا مرضنا بسبب ان احنا اسرفنا في شرب اللبن، وهو اصلا مش من الغذاء اليومي. هما نشربه امتى؟ لما ما تلاقيش اكل اشربي لبن، ومش اي لبن، لبن الشاه. لان في اكل تاكليه يوميا وفي اكل تاكليه احيانا، واي حاجه حتى ولو كانت مفيدة لو كنا منها كتير أكيد هنضر. عشان كده ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب إيه الفرق ما بين لبن البقر ولبن الشاه ولبن الإبل؟ الفرق برضو في المادة دي اللي هي الكاسين، قل في ألبان المعز، منها في الإبل منها في البقر، عشان كده تلاقي اللبن المعز خفيف. طب أنا لو حطيت على اللبن مية، طب ما كده ممكن أقلل من مخاطره؟ لا. طيب أنا لو غليت اللبن كتير هل ممكن ان انا اشربه؟ لا، لان هو بيحتاج درجات حرارة عالية جدا مش متوفرة في البيوت ووقت طويل، وده احنا ما بنعملوش. طب انا لما بشرب لبن ما بيجيليش انتفاخ، ليه ما اشربش اللبن؟ بصي، الاعراض المشاكل في الجهاز الهضمي قد تظهر بسرعة وقد تظهر متأخر، لان احنا مش زي بعض، والاجهزة بتاعتنا مش زي بعض، عاملة زي عربية لسه شارية جديد وعربية قديمة مستهلكة. فالعربية المستهلكة مش زي العربية الجديدة. لكن هل ده معناه ان العربية عشان ما تكسرتش ده معناه ما تأثرتش بالمشوار اللي انا روحته؟ لا، تأثرت بالمشوار اللي انا روحته، بس ممكن في تأثير اشوفه بعناية وفي تأثير انا مش شايفاه. جهاز المناعة التعبان ده وكل شوية الولد يبرد قد يكون اللبن، بس احنا ما عملناش علاقة ما بين عسر الهضم واللي الولد كاله بالليل ودور البرد اللي اخده، ما عملناش العلاقة دي. طيب ليه ما عملناش العلاقة دي؟ ليه الأطباء ما قالوش إن سبب إن الولد جاله برد هو إنه كل حاجة مش كويسة امبارح، كل قبلها أكلة ما تهضمتش كويس، أو كل أكلة عامله في مشاكل في معدته، أو إن مشاكل المعدة هي السبب في دور البرد اللي جاله؟ إيه السبب؟ الدكاترة ليه ما قالولناش كده؟ بصي، العلماء ما بيجيبوش جديد، كل الحكاية بيكتشفوا. يعني اللي اكتشف الكهرباء مش هو اللي اخترع الكهرباء، اللي عالج مرض السل بالبنسلين مش هو اللي اخترعه، مش هو اللي قاعد يفكر كده ويحلل بقى في الفطر البنسلين، هو اكتشف. فالعلم بيكتشف مش بيتعمل. امال ايه الابحاث اللي بيعملوها؟ ده مجرد ملاحظة هو شافها، مجرد انه خد اللبن في حليله لقى كالسيوم فيه، خلاص اللبن غني بالكالسيوم. جه دكتور تاني قرى البحث ده فقال ان اللبن مليء بالكالسيوم فشربوا الاطفال لبن. عارفه انت الموضوع بيمشي كده. دكتور ضياء العوضي قال ايه؟ قال ان اللبن فيه كالسيوم لكن فيه ماده تانية بتضر بالجهاز الهضمي، وهو اكتشف ان امراضنا سببها مشاكل في الجهاز الهضمي، وان جسمنا قبل ما يشتكي من اي مرض كان اشتكى الاول من عسر هضم. الاكتشاف ده هو الوحيد اللي اكتشف الاكتشاف ده. هو بيقول ان في دكتور تاني سبقه في انه ربط ما بين اكلنا وما بين الامراض الجديده، اسمه دكتور انور. فهي الموضوع كله فكره اكتشاف. طيب انا دلوقتي اعمل ايه؟ عندي دكتور بيقول لي بلاش لبن وهتستريحي لو بطلت اللبن، وعندي دكتور تاني بيقول لي لا، ما فيش علاقه بين مشاكلك دي واللبن ولا الاكل اللي بتاكليه، دي حاجه وراثيه، دي حاجه مرضيه. اعمل انا ايه بقى؟ امتنع واجرب، صح؟ فانا امتنعت وجربت وبقول لكم لا، استريحت، فان شاء الله تستريحوا انتوا كمان. فممكن اللبن يعمل انتفاخات عند بعض الناس، ممكن يعمل حساسية، ممكن يعمل سوء امتصاص، يلخبط هرمونات في الجسم، ممكن يعمل مشاكل كتير، ممكن مع اكلة تانية يعمل مشكلة تانية. فدكتور ضياء بيقولك امنع بعض الحاجات وبيقولك جربي هما 3 ايام وهتلاقي نتيجة. طيب امال ايه مصدر الكالسيوم لو مش هشرب لبن؟ الحبوب زي الذرة والبليلة والتوست والرز. بس كده، اللي ليه اي سؤال يكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله ارد.